طوبى لشعب طفله قبل الندى يصحو فيحمل ما تيسر من حجارته ويمضي مثل رمح مستحيل، يرمي ويرمي غير مكترث بجند البغي، لم يتعب ولم يعبأ بدم فوق جبهته يسيل. حجر سلاحك، لا أرى أحدا يمد يدا إليك، فأنت وحدك تحمل الحمل الثقيل. سلمت يمينك من خيوط الشمس تبني سلما كي يصعد الشهداء أحياء ويندحر الدخيل. روح الشهيد اتسألت وين الفدا يا ناس، روح الشهيد اتسألت وين الفدا يا ناس، وين الكرام والعز والنخو والإحسان. عزام دربك دربنا، عزام دربك دربنا، والعهد ما ننساه. جسام دربك دربنا، والعهد ما ننساه. وهتاف آلاف البشر حنا معك يا حماس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس. استبشر يا قدس الأقداس، احنا المجدك احنا الحراس، احنا المجدك احنا الحراس. الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس. استبشر يا قدس الأقداس، احنا المجدك احنا الحراس، احنا المجدك احنا الحراس. احمد ياسين انت المشعل، انت المشعل يضوي هالليل وما يدبل، والله ما يدبل. احمد ياسين انت المشعل، انت المشعل يضوي هالليل وما يدبل، والله ما يدبل. يتحدى الغاصب والمحتل، يتحدى الغاصب والمحتل ما يخشى الباس. الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس. استبشر يا قدس الأقداس، احنا المجدك احنا الحراس، احنا المجدك احنا الحراس. نمشي عدروب الحرية، الحرية نهجم بحجارة وشبرية، ايه شبرية. نمشي عدروب الحرية، الحرية نهجم بحجارة وشبرية، ايه شبرية. ما نخشى يوم المانية، ما نخشى يوم المانية وضرب الرصاص. الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس. استبشر يا قدس الأقداس، احنا المجدك احنا الحراس، احنا المجدك احنا الحراس. والله راجع لك يا بلادي، راجع يا بلاد، راجع بعزيمه وقادي احيي الامجاد. والله راجع لك يا بلادي، راجع يا بلاد، راجع بعزيمه وقادي احيي الامجاد. تندمر كل الاعادي، تندمر كل الاعادي اشرار الناس. الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس، الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس. استبشر يا قدس الأقداس، احنا المجدك احنا الحراس، احنا احنا المزدك احنا الحراس شمسك مضوية مضوية ايه مضوية ورجالك كلهم فدائية ايه فدائية شمسك مضوية مضوية ايه مضوية ورجالك كلهم فدائية ايه فدائية وعقدنا على النصر النية وعقدنا على النصر النية نصرك يا حماس الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس الشعب خلفك يا حماس يمشي ويهتف مرفوع الراس استبشر يا قدس الأقداس احنا المجدك احنا الحراس احنا المجدك احنا الحراس احنا المجدك احنا الحراس